الحمد لله أحسن الخالقين وأكرم الرازقين، سبحانه وتعالى حفظ يوسف لما ملك هواه في ميدان السابقين، واعترف إخوته له بالفضل حين قالوا: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. وصلى الله وسلم على محمد عبده ورسوله أشرف الذاكرين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من دعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين، أما بعد. إخوتي الكرام، نتكلم عن قصة يوسف، وقد اخترناها على غيرها بعد أن كنا قد قررنا أن نتكلم في قصة آدم وبدء الخلق، وذلك لما فيها من المعاني التربوية الجليلة، حيث سماها الله تبارك وتعالى أحسن القصص. هذه القصة ذكرت في القرآن الكريم جملة واحدة كما سيأتي معنا. يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من الرسل الذين يجب الإيمان بهم إيمانا تفصيليا. ماذا جرى له في حياته؟ مش نؤمن بيوسف فقط هكذا، لا، أن نؤمن بقصته وبه رسولا إيمانا تفصيليا. هو يوسف ابن يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل، سنرى لماذا سمي إسرائيل. ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أثنى عليه، أي على يوسف، فقال: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف نبي الله ابن يعقوب نبي الله ابن إسحاق نبي الله ابن إبراهيم خليل الله. طبعا فرد من حلة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. إذن فهو من ذرية إبراهيم، ومن سلالة النبوة، ومن أشهر أنبياء بني إسرائيل. اقرأ قول الله عز وجل في سورة غافر: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. يعقوب أبوه هو إسرائيل الذي ينتسب إليه بنو إسرائيل، وسمي بإسرائيل لأنه ارتحل من فلسطين إلى العراق بناء على نصيحة أمه ليتزوج من بنات خاله هناك. نصحته أن يرتحل بعد شيء من تغير القلوب بينه وبين أخيه عيسو، فأرادت أن تخرجه حتى لا يؤدي ذلك إلى خصومة ظاهرة، فطلبت منه أن لا يتزوج في أرض كنعان، وإنما أن يذهب إلى العراق يتزوج من بنات خاله. نعم، نتيجة خلاف. واسم خاله لابان ابن بتويل ابن ناحور، بعربوها ناهر، كلمات نعم عربت صارت عربية. فكان في سفره إلى العراق وعند عودته منه يسير في الليل وينام في النهار على خلاف العادة، وهو أول من سار في الليل. إسرائيل أول من سار في الليل، نعم. فكان سفره إلى العراق إذن يسير ليلا وينام ويستريح نهارا. ذهب إلى العراق إلى عند أخواله مدة ثم رجع، وكان سيره بالليل كما ذكرنا يستريح. ولما كان أول من سار بالليل واستراح في النهار سمي عند الله بإسرائيل. إسرائيل سار إلى الله عز وجل. أثناء سفره إلى العراق بعد خروجه من أرض فلسطين بيوم أو أقل من يوم أو يزيد عن شيء عن يوم، نام في النهار تعب، وضع تحت رأسه حجرا ونام، فرأى في نومه كأن معراجا نصب من الأرض إلى السماء، والملائكة تنزل وتهبط تصعد وتنزل، وخاطبه الرب عز وجل في نومه قائلا: إني سأبارك عليك وأكثر ذريتك وأجعل لك هذه الأرض ولعقبك من بعدك. فلما استيقظ من نومه فرح بهذه الرؤيا سر، ونذر لئن رجع من العراق إلى أهله سالما ليبنين في هذا الموضع معبدا لله تبارك وتعالى، معبد ومذبح للقرابين إذا رجع من العراق، هكذا كان نذره، ونذر أن يجعل عشر دخله لله تبارك وتعالى صدقة، كل ما يأتيه يجعل عشر لله عز وجل صدقة. ثم عمد إلى صخرة ثابتة طرف من جبل ناتئ، وعلم المكان، جاب دهن وذابه وصبغه بالحمرة وعلم الصخرة، حتى إذا رجع من العراق أن يعرف مكانه. صبغ، وسمي ذلك المكان ببيت إيل أي بيت الله، وهو موضع بيت المقدس الآن، موضع بيت المقدس الآن، حيث بناه يعقوب بعد عودته، لكن بنى بشيء إيش مبسط، أما من الذي جعل له الأبهة بعد ذلك؟ سليمان. نعم. سافر ومشى، وصل إلى حران. حران هي مدينة على الطريق بين الموصل والشام وأرض الروم المثلثة، حران سميت هذه المدينة في الأصل اسمها هاران مش حران، عربها العرب فقالوا حران. مين هذا هاران؟ أول من بناها أخو إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، هاران عرفت صارت حران، هي كلمة عربية تعريف دام. نعم، لأن أول من فعربت فصارت حران، مأخوذة من إيش؟ من الحر، يعني هم نسبوها العرب إلى إيش؟ إلى اسم من شدة حرها سموها إيش؟ حران، شدة الحر. يؤكد ذلك أن ابن النبي الشاعر المشهور كان شاعرا مصريا مجيدا، قال: مررت على الملك الأشرف بن عادل، كان صديقا له وكان يكرمه، ابن العادل ابن أيوب من الأيوبيين، ومرات عليه في يوم شديد الحر بظاهر حران، داروا بحران، وخرج هو وإياه شدة الهاجرة، ومروا في الطريق على المقابر، مقابر المدينة، يقول ابن النبي الشاعر: والمقابرهم لها أهداف، يعني تعرفوا إلى إيش شيء، كان يضعون بعض خلاف السنة يبنون قاعدة حجر ويحطوا عليها إيش هذا العمود الاسم أو ما يكتبوها كده، لكن العمود الأعمدة كانت طويلة، فالتفت يعني كأنها لما تنظر إليها في الليل بتظنها هذه الأعمدة كأنها رجال قيام مثل ما هي طويلة. فالتفت الملك، نعم، وقال له الملك الأشرف ابن العادل ابن أيوب، فقال لابن النبي: بأي شيء تشبه هذه الحجارة، هذا المنظر حر، حجارة قائمة، نعم، بأي شيء؟ فقال ابن النبي مرتجلا فورا بكل سليقة، قال: هواء حرانكم غليظ مكدر مفرط الحرارة، هواء حرانكم البلد غليظ مكدر مفرط الحرارة، كأن أجدافها أي قبورة، كأن أجدافها جحيم وقودها الناس والحجارة، مباشرة كأن قبورها إيش جحيم الحرارة، وقودها الناس اللي في داخل القبور وهالإيش الأحجار المنصوبة. وصل يعقوب إلى حران إلى بيت خاله، وهناك تزوج من ابن خالته الكبرى ليا، عند ليا وعند رحيل، ويعقوب تزوج الاثنتين. نعم. ولدت له ليا 6 أولاد ذكور وبنتا سمتها دينا. ثم تزوج ابنة خاله الصغرى رحيل أخت ليا، ووالدت له بعد عقم دام طويلا دام سنوات يوسف الصديق. ولدت في حران، وبنيامين ولدت فين؟ في فلسطين لما رجعوا. لذلك إني رأيت 11 كوكبا، إني 12 سكان ما كان موجود إيش حران. بنيام في أرض فلسطين بعد رجوع، بعد انقضاء سنوات طويلة في حران، أوحى الله إلى يعقوب أن عد إلى إيش؟ إلى بلاد أبيه وقومه، إلى فلسطين. فاستأذن خاله بالعودة، وأذن له وأعطاه من الغنم الشيء الكثير، خذ مع أولاد 11، حيث لم يكن كما ذكرت لكم بنيامين قد ولد، ما وكان ذلك. أثناء عودته بأهله وأمواله مر على قرية أورشليم، اسم قرية شخيم، شخيم اسم شخص يملك القرية، فاشترى من شخيم هذا مزرعة، اسمه شخيم ابن جمور، اشترى مزرعة بمئة شاة 100 نعجة، وضرب هناك خيمة وبنى مذبح مكان لذبح القرابين لله عز وجل، ثم بنى بيتا للعبادة وهو في مكان الصخرة التي علمها ايش عند ذهابه، وكان هنا بيت المقدس. هذا الدول هذا الأمور اللي علمها بالأحضار. ثم جاء يعقوب إلى أبيه إسحاق فأقام عنده، وصل عند أبوه إسحاق في قرية حبرون من أرض كنعان، حيث كان يسكن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومرض إسحاق بعد مجيء ابنه من حران ومات، وكان عمره 180 سنة إسحاق لما مات. ودفن إسحاق مع أبيه إبراهيم في المغارة المعروفة التي اشتراها إبراهيم لأجلك تكون يعني قبرا له. هذا يعقوب. أما يوسف فاسم عبراني ومعناه بالعربية زيادة أو يزيد، زيادة يزيد. لكن انتبه لناحية، علماء اللغة قالوا في الحقيقة هذه ألفاظ عربية مش عبرية ولا أجنبية. لماذا؟ لأن لغة العرب متسعة قد تخفى على الأكابر، لغة العرب لا يحيط بها إنسان. ألا ترى إلى ابن عباس رغم سعة علمه لم يعلم معنى كلمة فاطر أو فطر، حتى سمع عربي يقول أنا أشنفئر أنا فطرت عليه. إذن ولذلك الشافعي عليه رحمة الله قال كلمة تدلك على سعة علمه، قال لا يحيط باللغة إلا نبي، لا يحيط باللغة إلا نبي. ولذلك نقول هذه ألفاظ معربة، وإن كانت في الأصل كذا فأصبحت عربية. لا يحيط باللغة إلا نبي، إلا نبي. اختارت أمه اسم يوسف، رحيل أمه قالت أنا بدي أسميه يوسف. لماذا؟ لأنه لما تزوجها زوجها يعقوب تأخر الحمل، وضرائرها يلدن ويتأخر حملها، فتألمت وحزنت. فلما حملت بيوسف بعد سنين من الزواج، وكانت كل يوم تدعو الله تطلب، ورزقها الله عز وجل ولد، سمته يوسف. لماذا؟ قالت تفاؤلا بأن يزيدني ربي بعده ولدا آخر. فكان إيش؟ بنيامين. استجاب الله دعاءه. ومعنى بنيامين الألم والوجع، لماذا تمته؟ لأن أمه تألمت عند ولادته كثيرا عندما جاء الطلق ألم شديد، فسمته إيش؟ سمته بنيامين، وماتت في النفاس، ما عشت الموت بعدها الألم والوجع. ثم كانت الوفاة في مدة نفاسها، فدفنها زوجها يعقوب في أفراث. أفراث يعني بيت لحم، مكان المهد أو مكان مولد عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول صاحب روض المعطار وغيره صاحب معجم البلدان أنه لما أسلم تميم الداري، تميم الداري كان من النصارى من كبار النصارى، وأسلم كان قبل إسلامه راهب عصره وعابد أهل فلسطين. تميم الداري من فلسطين أصله، كان من أعبد أهل فلسطين، وكان راهب عصره علما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أنه هو إيش؟ هو النبي المنتظر، فأسلم تميم الداري. نعم. أتى النبي وقال يا رسول الله تبو إن الله مظهرك على الأرض، مظهر يظهر دينك على الأرض كلها، لأنه قرأ في كتبه هكذا، هذا عالم. نعم. فهب لي قريتي من بيت لحم، يعني إذا الله نصرك وأنت منصور يعني اجعل لي القرية اللي أنا فيها ملكا لي، قطع قرية من بيت لحم، مش كل قرية، سنأتي على ذكر اسمها، قرية حول بيت لحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي لك. يتوفى النبي ويأتي أبو بكر ويأتي عمر، وتفتح هذه البلاد، بلاد الشام كما تعلمون. فلما جاءت خلافة عمر فتحت بلاد الشام، جاء تميم بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال هذه القرية لي. فقال له عمر أنا شاهدك صحيح. فأعطاه عمر إياها، فهي في هذه القرية في أغلبها بيد أهل تميم إلى اليوم، يعني يملكونها، يملكون أرضها. وكان تميم الداري عابدا قبل إسلامه وعابدا بعد أن أسلم، استمر في، كان كثير التهجد، وهو الذي قام ليلة بطولها بآية واحدة. يمر معكم بالسير إنه أحد أصحاب النبي إيش قام ليلة كاملة بإيش؟ بآية، وهي من سورة الجاثية. أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. قام بها ليلتهم، يكرر هذه الآية ويبكي. اسم القرية التي أعطاها عمر لتميم اسمها عينون، الفلسطيني يعرفون ما نعرفها، وهي قريبة من بيت المقدس. وكان تميم أو مات تميم في قريته من فلسطين، وقبره فيها، واسم القرية الآن بيت جبريل. لا بقى غير، لعل غير اسم بقى من عينون إلى إيش؟ إلى بيت جبريل دفن فيه. لما ماتت راحيل، نعم، أم يوسف وأم بنيامين، وضع يعقوب على قبرها حجرا، وهي الحجارة المعروفة بقبر راحيل إلى اليوم، حجارة. ويقول الدكتور الصباحي عوض الله في كتابه أن جبريل عليه السلام بشر يعقوب بولادة يوسف، فلما رآه يعقوب فرح به وكان لا يمل النظر إليه، وذبح عند ولادته حق عنه بألف رأس من الغنم، بألف رأس من الغنم حقا، وزعها على الفقراء قربانا إلى الله تبارك وتعالى. نأتي إلى قصة يوسف. سميت سورة يوسف باسم عليه، لماذا؟ لأن معظم قصته فيها مذكورة فيها صحيح ولا لا؟ لأن معظم قصته مذكورة فيها، ومعظم ما فيها قصته. وإذا أمعنت النظر في سورة يوسف تلاحظ أمرين. الأمر الأول أنها جاءت بعد سورة هود. طيب شو كان ختام سورة هود الآيات الأخيرة 2-3 الأخيرات؟ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه أي سورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. ولما قص في سورة هود كثيرا من قصص الأنبياء جاء بقصة يوسف التي أفردت لهذه بعدها، الربط بينهم. الأمر الثاني، تعلمون أن قصة يوسف لم تكرر في القرآن الكريم. نعم قد كرر ذكر اسمه، أما ما كررت القصة أبدا إلا إيش في سياق واحد ودفع واحد، كما كررت قصة غيره من الأنبياء جاءت السورة كلها. لماذا هذا؟ في سؤال، لماذا لم تكرر ولماذا جاءت بسورة واحدة ولم تكرر؟ والجواب أن أقاصيص الأنبياء في القرآن الكريم جاءت مكررة، معناها واحد لكن مشاهد، فإذا جمعتها اكتملت السورة. هذا شيء، ولكن في وجوه مختلفة وبألفاظ متباينة. أقاصيص القرآن الكريم الأنبياء في غير قصة يوسف. وذكر الله عز وجل قصة يوسف ولم يكررها. نعم طيب، القرآن تحدى العرب ولا لا؟ تحداهم بقصار السور وبطوالها، بآياتها المكية وآياتها المدنية، وهنا يتحداهم كذلك بالسورة. يعني أن سواء كانت هذه أو بقصة النبي، سواء كانت مكررة في بعض السور أو غير مكررة في سورة يوسف، جيبونا منها إن شئتم بالمكرر وإن شئتم حتى تكون الصورة متقابلة. تحدى في الطويل والقصير، في المكي والمدني، في المكرر وإيش وغير المكرر. أبدا فما استطاعوا أن يعارضوا لا المكرر ولا غير المكرر، والإعجاز واضح للمتأمل في النوعين. صدق الله العظيم إذ يقول لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نزول هذه السورة مكية ولا تلتفت إلى كل من يقول غير ذلك، إن بعضهم يقول في آيتين وبعضهم يقول في آية مكية، أبدا لا تأبه لقول من قال إنه فيها كذا وكذا. الثابت الصحيح عند المحققين كلها إيش؟ مكية، لا يلتفت إلى غيره كما قال المحققون. نزلت بعد سورة هود وقبل سورة الحجر، وهي السورة 53 في ترتيب النزول، سورة 53. وقد ذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة رافع ابن مالك الزرقي أن أبا رافع ابن مالك أول من قدم المدينة بسورة يوسف بعد أن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، مدني ذهب لمكة بايع الرسول وقعد عنده حتى حفظ سورة يوسف وإيش ورجع. بيقول لك إنه مكية ولا لا؟ مكة. سبب النزول كثير، تجتمع كلها أسباب النزول، لا يعني تعدد السبب لا في حرج. بعضهم قال أن كفار مكة أمرهم اليهود في المدينة أن يسألوا الرسول عن السبب الذي أحل بني إسرائيل في مصر. ليه سألوا بني إسرائيل مصر؟ شو السبب يا محمد الذي جعل بني إسرائيل يسكنون مصر؟ نعم فقصة. وورد عن سعد بن أبي وقاص أنه قال أن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان نزول ورقة، فتلاه عليهم فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا، يعني شوي شيء تذكير. فنزل، ذكر ذلك صاحب تفسير البحر المحيط. ويذكر الألوسي وهذا جميل أنها نزلت تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا محمد، لا تتألم، فقد لاقى الأنبياء قبلك من القريب ومن البعيد ومن القاصي والداني، لاقوا ما لاقوا، وهذا أخوك يوسف لاقى ما لاقى، ثم كانت العاقبة إلى خير فلا تخف. يعني ستكون عاقبتك إلى خير كما كانت عاقبة أخيك يوسف. فتسلية وتعزية للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يسلم. نعم، فانتظر يا محمد، فإن الشدة ستزول، وإن بعد الشدة رخاء، وإن مع العسر يسرا. انظر إلى أخيك يوسف كم تعرض إلى أمور من البلايا، وكم من الشدائد والمحن التي نزلت به، محنة بعد محنة، محنة الحسد، ومحنة الرمي بالجب، ومحنة تعلق المرأة به وكيف صبر وثبت، محنة السجن. ثم انظر بعد ذلك إلى الفرج يا محمد، نقل من السجن إلى القصر وأصبح عزيز مصر، وملكه الله عز وجل خزائنها، فكان السيد المطاع والعزيز المكرم. وهكذا أفعل بأوليائي ومن صبر على بلائي، وأنت منهم يا محمد. لا. وكان يؤكد هذا المعنى أن وقت نزولها كان بعد وفاة الحاميين، بعد وفاة خديجة زوج النبي في الداخل، وبعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان الحامي في الخارج. وتألم النبي، فجاءت السورة إيش تسلية له صلى الله عليه وسلم. نعم، لما فيها من العبار والفوائد. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله: إن في قصة يوسف أكثر، إن في قصة أكثر من ألف فائدة. إن في قصة يوسف أكثر من ألف فائدة من العبر. ولذلك كانت جديرة بأن يقول الله عز وجل فيها: نحن نقص عليك أحسن بما أوحينا إليك هذا القرآن، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أدب رباني عجيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن القصص مش معناتها أن قصص القرآن بعض أحسن من بعض، لا، يعني قصص القرآن أحسن من إيش؟ من قصص غير القرآن. لأن كل كلام الله ما تفاضل أنت بينه، كان كل في بابه قد يكون أفضل في باب، لكن هنا أحسن القصص. نعم، من جهة حسن نظمه وإعجاز أسلوبه وبما يتضمنه من العبر والحكم. وسميت الحكاية قصصا، نقص يا حكاية يوسف نقص، لأن الذي يقص الحديث يذكر واقعة بعد واقعة، حدثا بعد حدث، هكذا شيئا فشيئا. وقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا، بما أوحينا، أي السبب في كون قصة يوسف وقصة القرآن الكريم أحسن القصص لأنها واردة من العليم الخبير، فهو عز وجل يوحي ما يعلم أنه أحسن نفعا في البشر جميعا، لأنه وحي، والوحي لا يختار للناس إلا إيش؟ إلا ما ينفعهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة. نعم، بأبدع تراكيب وأجمل أسلوب، فيحصل من ذلك غذاء للعقل وغذاء للروح وابتهاج للنفس والذوق، تشرب لما تقرأ. ولذلك قالوا سبولي: إن قصة يوسف مما يتفكه بها أهل الجنة في الجنة، من كثر ما هي جميلة أهل الجنة بإيش؟ يتفكهون بها، يستلذون. هذا ما نفعل على كل فاكهة. نعم، مما لا تأتي عقود البشر بمثله كما قال ابن عاشور عليه رحمة الله. وقوله تعالى وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني قبل أن يوحى إليك كنت تستعمل الغفلة، ما قال له يعني من الجاهلين، قال له من الغافلين. ثم الغافل هنا قال لم يسبق لك علم بها ولا طرقك سمعك طرف من أخبارها، لا تعرف عنها شيء ولم تخطر بذلك، ولم تخطر لأنك أمي لا تقرأ ولا تكتب وما تستطيع أن إيش يعني حذره، لكن قال بمنتهى الأدب. وهذا معنى قوله لمن الغافلين، والتعبير بالغفلة عن عدم العلم ما قال له ما لك عالم، والتعبير بالغفلة عن عدم العلم إجلال للرسول صلى الله عليه وسلم، أي إنك يا محمد لم تكن ممن يعرفون قصة يوسف لأنك معذور، لم تجلس إلى معلم ولم يرويها لك إنسان ولم تكن تقرأ وتطالعها في كتاب، فهو ضرب من الإعجاز أن ينزل عليك هذا البيان من القصة بتفاصيلها وأنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، هذا المعنى بالوحي. هنا يأتي سؤال لماذا كانت سورة يوسف أحسن القصص، أو قصة يوسف لماذا كانت أحسن القصص؟ يقول الرازي هذه القصة بالغة حد الإعجاز، فأنت ترى هذه القصة قد وردت في كتب التاريخ بشكل يعني لا يشبه ما ذكر في السورة، يذكر ما تشعر فيها بالروح بالشد شدة، لا اقرأ كتب التاريخ بتشوفها ما أبدا مثل ما ورد في القرآن الكريم. ثم قال رحمه الله وفيها من الفوائد والعجائب والعبر الشيء الكثير، يقول من ذلك أنه لا راد لقضاء الله عز وجل، إذا أراد أمر فيمشي، فإذا قرر أو قدر أمرا لأحد أو خيرا لأحد فلا راد لقضائه تبارك وتعالى، ودل على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان. الحسود آخرته إيش؟ الله در الحسد ما أعتل، بدأ بصاحبه فقتل، والنار تأكل بعضها، نعم إن لم تجد ما تأكله في القبلة، فإن صبرك اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله، هي عبرة كذلك. وهي أحسن القصص كما قال الألوسي عليه رحمة الله لاشتمالها على حاسد ومحسود ومالك ومملوك وعاشق ومعشوق وشاهد ومشهود وحبس وإطلاق وخصب وجد سنوات السبع وذنب وعفو وفراق ولقاء وسقم وصحة وحل وارتحال وعز وذل من كذا إلى كذا وهكذا. وفيها أن التدبير إنما يكون بالعقل، يعني جعلك إنسان عاقل حتى تدبر أمورك، فما تقضي وقتك في إيش؟ لا في أمر يفيدك في الدنيا ولا في أمر يفيدك في الآخرة. ينبغي للمسلم أن يقضي وقته في أمر يفيده، إما في أمر دنيوي أو في أمر أخروي، وإذا بدأ بالأمر الدنيوي ينويه لله عز وجل حتى يكتب له إيش؟ الأجر فيه كذلك. وقال القرطبي سميت أحسن القصص من بين سائر الأقاطيس بعفو يوسف عن إخوته وصبره على أذاهم، كما أن فيها ذكر الأنبياء، ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والجن والإنس والأنعام والطير وسير الملوك والعبيد والتجارة والقوانين والرجال والنساء وحيلهن ومكرهن كل ذكره. وسميت أحسن القصص لأن كل أشخاصها كانت نهايتهم إلى سعادة. الملك أسلم على رواية المرأة صلحت وتابت. نعم. أبوه إخوته رجعوا وتابوا، فكان أمر الجميع إلى خير كما سيأتي معنا. ولقد أشار صاحب كتاب أنبياء الله إلى أنها سميت أحسن القصص لأنها تمشي بخط واحد من البداية إلى النهاية، ويشدك فيها إحساس عميق بقهر الله عز وجل ونفاذ أمره وأحكامه، رغم قوة البشر ورغم وقوف البشر في الصف الآخر. ولذلك لا عجب أن تقرأ في ثنايا السورة قوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي لماذا سميت سورة يوسف بأحسن القصص، وذكرنا كثيرا من هذه الإشارات والعبارات الدالة على كونها أحسن القصص. نتابع إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول صاحب كتاب أنبياء الله: إنها كانت أحسن القصص لأنها تمشى أو تتمشى في نمط واحد من البداية إلى النهاية، وتسير فيها ويشدك إحساس عميق بقهر الله تبارك وتعالى ونفاذ أمره للشيء الذي يريده. وإن وقف الكون كله ضد هذه الإرادة، فإرادة الله هي النافذة. ولذلك أشار الله عز وجل إلى ذلك بقوله: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلم. ويقول صاحب كتاب حياة يوسف عن السبب في كونها أحسن القصص، فقال: هي أحسن القصص لأنها مملوءة بالعواطف، وعواطف جياشة، وأول عاطفة وأقدرها وأخطرها عند البشر عاطفة الحب قوية. وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. عاطفة قوية تحتاج إلى ضبط، تحتاج إلى عقل، وإلا فالعاشق يكون مجنونا. العاشق جنون حقيقة، العشق مرض، نوع من الجنون. ولذلك كثير من الذين يحبون، هل أقرأوا للشرق والغرب، ما في زواج يقوم على الحب وحده إلا سيفشل بعد سنين، هي أكثر شيء. لكنه إذا كان مع الحب عقل وإدراك يبقى، أما أن تبني البيت على عاطفة الحب وحده، لأن الحب جوع، والجائع لا يحكم على جودة الطعام. لما بتكون انت جائع وما عندك شيء تاكل، تجد اقل انواع الطعام من افضلها، كشري، خبز، حاف، فاذا شبعت صار خروف محشي، خروف محشي، والمجدرة مجدرة، تعود شبعت. وكذلك الحب عندما يروي تلك العاطفة يشبع، فتظهر العيوب بعده هكذا. نعم. امرأة قد شغفها حبا. وقد أوتي يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حسني، حسن الظاهر وحسن الباطن. النسوة بإيش افتتنوا؟ افتتنوا بالحسن الظاهر. نعم. وغاب عنهن الحسن الباطن، العفة والكرم الذي عنده والرجولة. نعم. غاب عنهم الحسن الباطن الذي عليه الأنبياء ومن على طريقهم، فلما تبين لهم الجمال الباطن بعد ما شافوا العفة ماذا قالوا؟ فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وعلى الإنسان أن يجمع بين الحسنين، حسن الظاهر وحسن الباطن، لأن حسن الباطن هو الذي يفيض على الجوارح فيعطيك إيش وإن كنت أقبح الناس. الأحنف بن قيس كان من أقبح الناس خلقة، أحنف الرجل، مائل الذقن، قصير القامة، مسمر اللون، لكن كان إذا غضب غضب له 100,000 سيف لا يسألونه لماذا غضب. هذا الحسن الباطن. فلما رأينه أكبرنا وقلنا حاشا ما هذا إلا ملك. أدركنا أن في الرجال جمالا باطنا يفوق الجمال الذي كنا يركزن عليه أبصارهم. هذه العاطفة تستهوي الناس، لذلك ينبغي أن تكون منضبطة بإيش؟ بالعقل. ثم يقول في القصة غرائز الحسد، هنا غريزة المحبة وهنا غريزة الحسد كذلك. كيف ترى حسد الإخوة الأشقاء لأخ لهم من أبيه وهو صغير؟ حسد جعلهم يفكرون حتى في قتله. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم اتفرج لكم. في القصة عاطفة الأبوة العظيمة، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، هذا صحيح، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. عاطفة الأبوة قوية، لذلك لا تجد يعني أن الله تعالى يوصي بإيش؟ يوصي الولد بالوالد ولا يوصي الوالد، لأنه مغروز حب الإيش؟ الولد في القلوب. فيها خلق الصبر الجميل. يعقوب صبر ولا ما صبر؟ ماذا قال؟ فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صبر يتغنى به الشعراء. يا قاطعين حبال الوصل مذ رحلوا، قطعتم بسيوف الهجر أوصالي، تركتم كل قلب يوم فرقتكم ما بين محترق بالنار أوصالي، إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم فإن والده بالصبر أوصالي. فإن والده بالصبر أوصالي، أي يعقوب، يعني سيد من صبر. إن كان يوسف أوصى بالجمال لكم فإن والده بالصبر، عرف عن صبره عن بالصبر أوصالي. نعم صبر جميل. ويقول يعقوب عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. في القصة ظلمة الشهوة وظلمة الإقدام على المعصية، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، كان الظلام. والمعصية ظلم للنفس، تظلم نفسك إن فعلت. لا وظلم للغير، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، تلمس فيها مظاهر العفة. نعم في الأنبياء ومن على طريقهم نور النبوة. ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم. لأنك إن فعلت المعصية فقد ظلمت نفسك، والمعصية قد ظلمت نفسك، والظلم من الظلمة، النفوس تظلم بالمعصية القلوب. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فيها صورة مؤلمة لعقوق الأبناء للآباء، وأي أب هو؟ نبي كريم. لمن هذا العقوق؟ لعقوق عقول أب، هو نبي ليعقوب عليه وعلى نبينا. ولتقرأ هذا في قوله تعالى يقص علينا قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين. هل يقال عن يعقوب وهو نبي أتقول إنه في ضلال؟ شوف عقوق الأبناء. ما قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، كبير كبير. فيها تظهر معادن الأنبياء ومن على طريقهم، إذا ملكوا وقدروا عفوا. ماذا كان موقف يوسف في النهاية؟ لا تخريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذا معدن الأنبياء من يثير عليه، تعفو عند المقدرة وتلمسها في قوله ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. فقط. وفيها الخاتمة السعيدة لمن اتقى وصبر، فيها الخاتمة السعيدة لكل من اتقى الله عز وجل وصبر، تكون خاتمته إن شاء الله إلى خير. إذا جمعت بين تقوى الله عز وجل وبين الصبر لا شك أن الخاتمة تكون إن شاء الله عز وجل. تقرأ ذلك في قوله تعالى إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا تلمت عاقبة التقوى والصبر إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذا أحسن القصص لما ذكرنا ولما فيها من سرد تاريخي معجب معجب، ولما فيها من سرد تاريخي معجب معجب، ولذلك سميت بأحسن القصص. ومع ما تحتويه من آيات وما تحتويه من دلائل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه، إذ أنه عليه الصلاة والسلام رجل لا يقرأ ولا يكتب، فمن أين أتى بهذه القصة في دقائقها وفي أعظم أسلوبها.